نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحد الإخوة يقترح يقول لو أمكن يكون الأسئلة ونحوها بعد الدرس، ويكون هناك وقت مخصص للأسئلة. يقول هذا إذا كانت محاضرة أو درس يعني في موضوع معين، نعم صحيح، لكن إذا كانت المواضيع متفرقة والدرس طويل هذا لا يمكن، لأنه يشتت الذهن. أنت تتكلم في موضوع، إذا انتهيت منه أو باب إذا انتهيت منه يكون البحث كله، سواء كانت في زيادات من بعض الإخوة بعض الفوائد، أو إذا كانت هناك يعني بعض الأسئلة أو البحث في نفس الموضوع، يتم هذا حتى تكتمل الفائدة ويكون الذهن غير مشوش، الذهن حاضر في مسألة معينة. وإلا فالموضوع قد يطول جدا، ويكون قد يعني تكلمنا فيه ومرة، وتعالى عيد ثاني الموضوع وتذكر الحديث كذا وحديث كذا، لا كيف هو، وهكذا. هذه مسألة يعني تشق في مثل هذه المجالس الطويلة ودورات المكثفة. لذلك من الحكمة في مثل هذا أن تكون أسئلة، لكن أسئلة معتدلة وفي صلب الموضوع، لكي يفهم، وإذا ما فهمنا شيئا نقف ونبحث ويسر حتى نخرج بالفائدة. نعم، لكن يكون في داخل الموضوع، أقصد في نفس الباب الذي نحن فيه، ليس في موضوع مثلا كنا نتكلم في باب في الحج في موضوع الحج كله، لا، وإنما أقصد موضوع يعني الباب الذي نحن فيه يكون البحث متعلق به. فإن عرفنا يعني الأحكام المتعلقة بهذا الباب فالحمد لله، وإذا كان هناك نقص أو شيء ممكن نقف. ولسنا بأفضل من الشيخ نباز رحمه الله اللي كانت تأدو مكتبة تكون معه وقت الدرس، هات الكتاب الفلاني ويبحث ويقرأ كلام هذا وكلام هذا في أثناء الدورة في أثناء الدروس، فهذا لا مانع منه، لأن المقصود الفائدة، ما هو المقصود يقرأ يقرأ يقرأ وخلص. وفي نفس الوقت التوسع الزايد الذي يحدث من بعض الإخوة أحيانا، أسئلة جانبية، أسئلة في مواضيع أخرى حتى ولو كانت متعلقة بأصل الموضوع، لكنها في باب آخر غير هذا الباب الذي نحن فيه، فهذا هو الذي يعني لا ينتهي ويشوش. فالاعتدال في الأمر طيب، ومشينا على هذا نحن في دورات يعني السابقة على هذا النحو. نعم، هذا أفضل شيء يكون دور، لكن دورات السبق نقرأ في اليوم 30 حديث ويكون الأسئلة في نهاية نقرأ، يعني حتى بعض الأسئلة لا تجاوب يعني استفدتم أكثر. لا شيء، طيب خلاص إذا. نعم، يعني هذا يعني أنا رأيت بالتجربة أفضل شيء أن لا نخرج عن الباب، وأن لا نخرج من الباب إلا وإذا كانت أسئلة متعلقة بالباب تكون فيه، ثم ينتقل إلى باب آخر في وهكذا. هذا يعني إن شاء الله أجمع للفائدة وأفضل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا فيه دليل على الإخلاص في الأعمال، ويدل على أن التوحيد يعني داخل في كل عمل من أعمال الجوارح. من حج لله وأتم الحج والعمرة لله، وهكذا يكون الإخلاص في جميع الأعمال، ولله على الناس حج البيت إلى آخره. في تحريم الرفث والفسوق في الحج وفي فضل الحج وأنه مكفر جميع الذنوب إن كان حجا مبرورا، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج يهدم ما كان قبله. وأن المعاصي يأثم بها العبد، يعني كل معصية وكل ذنب بذنبه، لكن في الحج أعظم. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد المعصية في الحرم، لأن الله تعالى يريد لمن يأتي إلى الحرم ويعيش به أو يكون به أن يكون طيبا ظاهرا وباطنا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فالإلحاد في الحرم من أعظم الأمور، فكما أن الله يضاعف فيه الأجور فيخاف أيضا على العاصي أن تعظم فيه، فإن السيئة تعظم فيه أيضا لحرمة المكان، ويزداد حرمة بحرمة الزمان كذلك في الأشهر الحرم. وفيه أن المباح قد يحرم في بعض الزمان أو المكان أو الأحوال، فالرفث إلى الأهل وإلى الزوجة التي هي حلال في الحج يحرم. وما هو الرفث؟ نعم، يعني كل ما يريده الرجل من المرأة ويتحدث به أمام المرأة وهو من الرفث، كما فسر ذلك ابن عمر. قال: كان ابن عمر يقول كل ما خوطب به النساء، وكذلك ابن عباس. وتفسير الصحابة هو المتعين دون تفسير من سواهم. نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكان ابن عباس يبين أن ذكر النساء والجماع من غير وجود النساء أنه لا بأس على المحرم منه، فكان يقول وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا، يعني نجامع. وهذا صحيح لغيره، ذكره ابن كثير وهو عند ابن أبي شيبة. وبنحو هذا القول قال كما قلنا ابن عمر وابن الزبير. ابن الزبير صدق ابن عباس في كلامه وفي يعني تأويله للآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الجدال فيختلف أيضا، يعني كما قلنا في الرفث إذا كان بحضرة النساء يحرم، نقول أيضا في تفصيل في الجدال. فإن كان الجدل الشرعي المحمود الذي يظهر فيه الحق ويعطي الإنسان أو يخرج الإنسان ما كان عنده ليتبين منه الحق، فهذا لا بأس به وليس هذا بمذموم. لكن الجدال الذي يحدث منه الممارات والشحنة والذي يكون فيه تطاول والذي فيه كذا بين الإخوان، هذا هو المنهي عنه، الذي يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. وأنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا، وهذا في غير الحج، فكيف بالحج؟ فالحج يعني يترك فيه مثل هذا الجدال إذا علمت أن الرجل لا يريد الحق وأنه جادل للجدال أو لإثبات رأيه أو نحو ذلك، أو أنه صاحب هوى، فهذا بلا شك يعني مذموم الجدال في مثل هذه الحال. رجع كيوم ولدته أمه مغفور الصغائر دون الكبائر أو أيضا الكبائر جميع الصغائر والكبائر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وأن يختم لنا وإياكم بهذا. ومن رأى حال الخلفاء يجد سبحان الله أنهم يحجون ثم يكون يعني إما الموت أو القتل بعد هذا الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك. كيف؟ حقوق العباد. حقوق العباد. طبعا حقوق العباد لو كان شهيدا لا يغفر له يعني هذا يعني ما يتعلق بحقوق العباد حتى يؤديها. عليه ذنب؟ ما عليه شيء. ما إيش؟ لا عندنا أدلة أخرى. والآن يغفر عندنا الشهيد يغفر له بأول دفعة دم تخرج منه جميع الذنوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن حقوق العباد ما لها خارجة عن هذه المسألة. فالكلام هنا في الذنوب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن حقوق العباد تحتاج إلى يعني تحلل منها. ولأنه إذا قلت غير هذا يفتح باب لأكل أموال الناس الباطل ويقول خلينا نروح الحج خلاص. يقول ابن عمر في الفسوق: ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره. وقال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. فالمهم يحذر المسلم أن يقع في مثل هذا الذنوب في أيام الحج وأشهر الحج، أن الأمر خطير وعظيم ويضيع عليه التعب والمال والجهد الذي بذله، يذهب عنه الكثير منه، أو على الأقل لا يحظى بهذا الفضل العظيم. لأنه إذا طاف طواف الوداع يرسل الله عز وجل ملكا يضع يده بين كتفيه فيقول له: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. نعم. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن زبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مجد قرنا، ولأهل المدينة الكليفة، ولأهل الشام الجحفة. زهير بن معاوية أبو خيثمة وزيد بن جبير ليس له في البخاري إلى هذا الحديث أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق يعني خيمة. والسرادق هو كل ما أحاط بشيء فهو سرادق، أحاط بهم سرادقها. فالخيمة التي يكون محاطة بسرادق فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ فقال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بفرضها؟ فرض ماذا؟ نعم، المواقيت أو العمرة تحت مين؟ المواقيت لأهل مجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. وهذه المواقيت المكانية يعني الكعبة هنا وأهل المدينة أهل المدينة هنا، فيكون ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، المدينة هنا، فإذا أراد أن يمر وقف في هذا الميقات في ذي الحليفة وأحرم وأهل بحجته أو عمرته. وهناك مواقيت تكون على مسافات أخرى من جهات متعددة، أهل اليمن يلملم وأهل الشام الجحفة، وهكذا يكون لكل، وأهل العراق ذات عرق، وتقريبا مواقيت قريبا من بعضها ما بين مرحلتين إلى ثلاث مراحل، يعني ما بين 80 كيلو إلى 120 كيلو المرحلة 40، إلا ميقات الحليفة فعشرة مراحل في 400 كيلو تقريبا هو ميقات الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، واضح؟ فهي أبعد المواقيت من الحرم، واضح أو لا؟ فهذا هذه المواقيت المكانية. وإذا تيسر إخوان يكون في البروجيكتور هذا يسمونه أو صور لهذه المواقيت في بالنسبة للحرم، هذا يكون طيب جدا حتى الإخوة يتصوروا الوضع أكثر من هذا الحال. يعني لو حاولتم تستخرجون من النت شيء من هذا تجدون، ونصف الإخوة الحج يكون يعني في تصور له. على كل حال يعني بالنسبة للمواقيت أنا لا أرى أن فيها إشكال، لأنها إيش يعني أماكن تكون حول مكة، في منها ما هو بعيد منها ما هو قريب، النبي صلى الله عليه وسلم حددها، لا يمر الإنسان إذا أراد الحج والعمرة على هذه المواقيت إلا محرما، إذا تعدى هذه المواقيت بغير إحرام آثم ولزمه ما يلزم المخالف، وبعضهم يأمره أيضا بالرجوع إلى الميقات ليحرم يعني بالحج أو العمرة. لا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، والإحرام ليس لبس فقط كما يفهم بعض الناس، الإحرام أن يهل بالحج أو العمرة، والإهلال قلنا يهل يعني إيش؟ يعني يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، واضح ولا؟ هذا مثل تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، وليس هذا من التلفظ بالنية، لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة ليس تلفظا بالنية، لكن هكذا يكون الإهلال للحج أو الدخول في الحج والشروع فيه يبدأ بهذه الطريقة في الحج كقول الله أكبر بالنسبة للصلاة. وأما النية محلها القلب، ولذلك لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بالنية يقول نويت الحج، لأنه هو الحج هو القصد، هو قاصد أصلا، فلا يحتاج أن يتلفظ بهذا، محل النية القلب، مثل ما أنه لا يجوز له أن يتلفظ بالصلاة ويقول نويت الصلاة، كذلك لا يجوز يقول نويت الحج هذا العام وإلى آخره. نعم. انبيار علي، كما تسمى الانبيار علي، هي ذو الحليفة. ذو الحليفة؟ نعم هي ذو الحليفة، لكن خطأ تسمية أنبيار علي، لأن تسمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم أو المغرب، فلا تسمى إلا الاسم الشرعي حتى لا يحدث لبس عند الناس أو تغيب المعاني الشرعية عن الناس بعد ذلك. الله أعلم. من يقول أن الشيعة هذا من الجن. نعم. اشترط المطلق فترة من الزمن في هذا سيأتي معنا. لا اشترط، ممكن وأنت مار تحرم وكذا، لكن يستحب الاغتسال قبل الإحرام. وإذا كنت في ذي الحليفة خاصة دون سائر المواقيت يستحب صلاة ركعتين هناك، لأنه إيش؟ وادي العقيق. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي ركعتين، وقل حجة في عمرة في هذا الوادي المبارك ركعتين. فهذا وادي العقيق وادي مبارك، فيصلي ركعتين من السنة في هذا. كذلك من السنة أن يكون على إثر صلاة مفروضة الإحرام الأولى والأفضل، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر، أحرم صلى الله عليه وسلم وانصرف بعد صلاة الظهر. فهذا يعني أخذ العلماء أن يكون يعني الأولى في الإحرام أن يكون بعد صلاة مفروضة. والله أعلم، لكن الأحاديث صلاة الظهر. نعم. فيما يخص الوضوء من الميقات، هل يعني يتعين بمقدار يعني ترى عين المدارك يرجع إلى وقت البلد مثلا؟ أنت ما دمت في ذي الحليفة، وهل يسمون هذا المكان ذي الحليفة سواء تأخرت وتقدمت في هذا المكان يعني يخذ لك الإحرام؟ لا، الحمد لله هذه أماكن خلاص معروفة وثابتة المواقيت، وفيها حتى مساجد لمن أراد أن يصلي فيها، ويعني مسائل يعني انتهت يعني ثابتة. نعم نعم، فيها حمامات، فيها كل شيء، فمهيئة تماما. الجامعة في نعم في الحج. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر، ذهب إلى ذي الحليفة يعني في نهاية المدينة في أقصى المدينة في ذي الحليفة، صلى بها العصر، ثم بقي العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثاني يوم، فأحرم بعد صلاة الظهر من اليوم التالي. نعم. ما معنى الإحرام؟ الإحرام؟ لبس الإحرام أم لا؟ نعم. المقصود بلبس الإحرام؟ لا، معنى الإحرام الإحرام. قلت البيت اللهم أمر. نعم. من بيتي يصبح محرما طاف على نساء في الليل وهو في المزدلفة، عفوا وهو بذي الحليفة، طيب طاف على نسائه واغتسل من هذا، وأثر الطيب كان طيب وطيب كثير، وأثر الطيب ظاهر جدا، سيأتي معنا أنه يعني رأت عائشة أبيص الطيب بريق الطيب في مفرق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح محرما قبل أن يصل إلى الحليفة. أزواجه كنا معه، كنا معه أزواجه، وأتى أزواجه وأصبح محرما صلى الله عليه وسلم لما جاء أحرم في اليوم التالي، كان قد طاف على نسائه في الليل ويعني متطيب بالطيب. يحرمون من يعني هذه المواقيت، فمن كان يعني سيمر على هذا الميقات بالطائرة، فأصحاب الطائرة أو يعني الذين يقومون على هذه الطائرة هم يخبرون أن الميقات بقي عليه ثلث ساعة، 10 دقائق، تجهزوا يا جماعة بعد 10 دقائق نحن سنكون فوق الميقات. ف فالمحاذاة حاذ عمر رضي الله عنه ميقات، جعل ميقات ذات عرق لأهل العراق، قال انظر محاذاة من كذا، فوجدوا أن أكبر يعني أو أقرب محاذاة هو ذات عرق، فجعلها لأهل العراق. طبعا هذا عمر لم يكن وصل الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات عرق لأهل العراق. فالمقصود أن المحاذاة سواء الأعلى أو الجنب هذا من الجهتين بالميقات، هذا كله يعني لا يتجاوز الإنسان بغير إحرام. واضح هذا ولا؟ يعني نفرض أن الميقات هنا للحليفة، ومحاذاة هذا الميقات مثلا بلدة من البلدان، لا يلزم من يمر على هذه البلدة أن يأتي إلى هنا حتى يحرم ويمشي هكذا، وإنما ما دام محاذيا له يحرم من مكانه ويعني ينصرف إلى مكة. واضح؟ ها؟ هي لكن لا تكون هذه ميقات، لا تجعل ميقات لأهل هذه المنطقة، وإنما تكون هذه يكون الميقات هذا وهذا المكان هو محاذي، فأي نقطة تحاذي بها الميقات فتحرم منها. لكن المواقيت توقيفية، لا يجوز لأحد أن يحدث ميقاتا زائدا. الميقات هو أصل الإحرام، قلت لك الدليل، دليل فعل عمر وسكوت سائر الصحابة على هذا، فهذا صار إجماعا. واضح؟ نعم، ذات عرق محاذي لأدنى المواقيت من الحرم، يكون محاذيا لأدنى المواقيت أو أقرب المواقيت إلى هذا المكان. أقصد المحاذي لأحد المواقيت؟ نعم. لماذا يعني؟ أنا ما أدري بالضبط أي المواقيت محاذي لها، وما يهمنا هذا كثيرا. الذي يهمنا هو تأصيل المسألة، أن المحاذاة تكفي ولا يحتاج إلى أن يأتي نفس الميقات، فما دام أنه حذاء يكفي هذا. حتى لو ما وصلنا الحديث لا المرفوع ولا الموقوف هو محاذي يعني أي لذلك. نعم، لذلك الآن مثلا في طريقين من الطائف، يعني من يأتي من الرياض، من يأتي من الخليج على الحرم، يأتي مرور بالطائف. من بعد الطائف في طريقين، طريق السيل، طريق الهدى مثلا. طريق السيل هو الذي فيه الميقات، هو قرن المنازل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لأهل نجد. في محاذي له طريق آخر يمشي الناس إلى مكة منه، هذا طريق الهدى. ففي نفس هذا المكان نعم الناس يقفون في مكان في على نفس هذا الطريق، يقال أن هذا المكان محاذي للميقات اللي هو ميقات السيل أو ميقات قرن المنازل. واضح ولا؟ فلا يحتاج يأتي من هذا، إذا كان يعني آتي من هذا الطريق أن يذهب، والمسافة بعيدة، أن يذهب من هنا يذهب إلى الطائف ثم يدخل على السيل، حتى لا بد أن الكل يمشي، هذا تكليف بشيء يعني من العناء. كبير أسئلة الأحناف هذه ما بدها الله يجزي. في رواية عن عمر أنكر التلبية من البيداء. هذا موضوع آخر، موضوع التلبية من البيداء. لا ليس لا هذه ليس لها علاقة بالمحاذاة. هو هذه مسألة إنه هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل من البيداء، وقال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس قال وجابر أنه أحرم ابن عمر قال أحرم من عند المسجد، فهنا سيأتي معنا من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لأنه في ثلاث مواطن. في موطن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المسجد، وفي أنه أحرم لما خرج من المسجد وركب دبته، وفي لما انصرف وعندما يعني استوت الأرض به، استوت به راحلته في البيداء أحرم. فالصحيح أن هذا لا تعارض بينها، وأن أحرم هنا وأحرم هنا، فكل حدث بما رأى. لو كانت التربية فقط من عند النفس كما جاء في الوادي النعمة، للزمهم أن تكون المحاذاة المتساوية حتى يحرموا نفسهم. لا، هو ما في يعني، أقولت لك ما له علاقة هذه الموضوع بمسألة المحاذاة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذه المواطن الثلاث لأجل أن يعلم الناس المناسك، أنه يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، وأنه لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، وماذا يقول لمن لم تبلغه أو كان ذاهلا أو غير منتبه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم التلبية. ورد عن السلف متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام بعد الفريضة بعد الظهر مثلا، يعني قطعا يعني هو هم أحرموا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حصل هكذا اتفاقا صلى الله. طيب احنا نقول اذا تيسر له صلاة فيصلي ويحرم بعدها، ما قلنا انه ينتظر، يعني اذا جاء الصباح الساعة السابعة ينتظر حتى يجي الظهر وبعدين، لا ما يعني الامر ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وقد نقل ابن المنذر وغير الإجماع على أن الميقات يكون لهم من ذي الحليفة، وجاءت روايات فيها بعض التقديم والتأخير، وفي روايات أنكر يعني السلف على من أحرم دون هذا الميقات. فجاءت رواية عن الإمام مالك أنه نهى الرجل عن الإحرام من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد ذلك من التنطع. قال له الرجل: ماذا ترى في رجل يريد أن يحرم؟ إني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: لما؟ قال: ما هي إلا بعض أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأي يعني فتنة من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تزد أي شيء، تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فهذا من التنطع والبدع وزيادة في الدين. وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات، رواه ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى، ورد كراهية ذلك عن الحسن وعطاء. وأنكر عمر على عمران بن حسين إحرامه من البصرة، أحرم عمران بن حسين من البصرة وابن مسعود من القادسية متأولين قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وابن عمر سئل عن الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة، فقال: ليتنا ننقلب من الوقت الذي وقت لنا، يعني ليتنا نحرم من المكان الذي وقته لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به. وعن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئا. وكذا فعل الجمهور من الصحابة والتابعين مثل فعله صلى الله عليه وسلم، أحرم من الميقات، ولكنهم أجمعوا على أن من فعل ذلك أنه محرم وحجه صحيح. إذا أحرم قبل الميقات هو محرم وإحرامه صحيح، لكنه قصر بمخالفة السنة، وقد يعد هذا من البدع. وأتموا الحج والعمرة لله، فأقال وأتموا يعني من يوم أن تخرج حتى يكون تاما، تحرم من مكانك الذي خرجت منه حتى يكون تاما. هكذا تأول ابن مسعود وعمران بن حصين. لكن هذه قلنا فيها إنكار من الصحابة كعثمان، فقد صح فتي عمر وعثمان وعلي في الإحرام من الميقات، وإنكار عمر وعثمان وعلي على من خالف، وصح ابن عمر كذلك. وقد قال: قد شقينا إذن، يعني إذا أحرمنا من غير الميقات وقبل الميقات. ابن عمر. وصح كذلك عن ابن عباس الإنكار. وأما إذا صح عن بعضهم خلاف هذا فليس فيه يعني في شيء من ذلك أنهم مروا على الميقات. فإن من لم يمر على الميقات فليحرم يعني من حيث شاء، لكن يحاذي الميقات. عمران بن حصين وابن سعود. أجمعوا، هذا ذكره القرطبي في التفسير، حكى الإجماع على صحة يعني إحرام من فعل ذلك، مع طبعا كما ذكرنا إنكار من أنكر من الصحابة على من فعل ذلك. شيخ اليوم لو فعله من المطار خشية أن يفوته يعني، قد يقول ربما إذا نبهه في الطائرة أكون نائم أو ما ينبهه ينسون أو كذا، فيحرم من المطار من بلده. لا، نفس الشيء نقول له: لا تفعل، قل له لو نمت أنت معذور، لكن الأصل أن تحرص، وبعدين هم ينبهون بالميكروفونات وكذا في الطائرة يتحدثون. وإذا كان في أيام حج أو عدد كبير من المعتمرين يجب تجد التلبية ملأت الطائرة وكذا، فلا بد أن يستيقظ ولو كان يعني ميت من عليك. هل المؤاخذة بمحظورات الإحرام تبدأ من وقت إحرامه؟ نعم، من وقت إحرامه، حتى لو أحرم من قبل الميقات. خلاص، هو يعد محرم، لو أحرم قبل الميقات هو ضيق على نفسه وأحرم بهذا. نعم، من هذا؟ مثل الذي يمسك على الطعام قبل الفجر ينكر عليه، لكن يعني يكون يكون صايم، يعني ضيق على نفسه، هو ضيق على نفسه لكن يعني لا يعتبر صائما. سيأتي إن شاء الله، يتكرر معنا وحديثين.